من هذا ما يخرجه الحاكم في المستدرك. الحاكم متأخر الطبق عن الطبراني، مع ذلك هو نفسه يخرج مئات الأحاديث ويقول فيها إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط البخاري، إسناده صحيح على شرط مسلم، ويعني ما دون شيخ الحاكم بل وما دون شيخ الحاكم. هذه نقطة مهمة جدا أحيانا، وأحيانا تكون من باب الشكليات. في الحالة الأولى كثيرا ما يطلقون هذا القول ويكون شيخ الطبراني بل شيخ الحاكم الذي روى الحديث عن أحد شيوخ الشيخين يكون غير ثقة، يكون غير محتج به. إذا ماذا يفيدنا أن يقول القائل منا رجاله رجال الشيخين رجاله محتج بهم في الصحيحين، ما دون السلسلة اللي هي من رجال الشيخين ولو شخص واحد ضعيف أو مجهول أو نحو ذلك من العلل والمطاعم. لذلك خذوها قاعدة، كلما رأيتم مثل هذا القول فلا تتوهموا أولا أن هذا السند صحيح لأسباب كنا ذكرناها مرارا، أن رجال صحيح معناه رجال ثقات، لكن ممكن يكون في علل أخرى للانقطاع والتدليس ونحو ذلك، ولا أريد طبعا الخوض في هذا الآن، لكن يكفيني ما نحن الآن فيه، وهو إذا قال رجال الصحيح رأسا استحضروا ثورة، ما حال شيخ الطبراني، ما حال شيخ الحاكم وشيخ أيضا، لا بد من مراجعة.